يا ابو يحكي لي عن الاوطان وصراع ما بعرف شو به من الاهل وشراع ما في شيء اجلى للصدر وشراع من ريحة وطننا وترب العشاب يا با ما في شيء اجلى للصدر وشراع من ريحة وطننا وترب العشاب اتصال الاوصال حال هلال ومرض سهول بتحكي عن عود الريحان غيرتنا عم بتغلب تحكي اتصال الاوصال حال هلال ومرض سهول بتحكي عن عود الريحان غيرتنا عم بتغلب تحكي اتصال الاوصال حال هلال ومرض سهول بتحكي عن عود الريحان يا عم بتغني عم بتغني عن الناس بتهدي في ليل بلادي عالمساجد غيب تشوف الله اكبر على عادي عم بتغني عن الناس بتهدي في ليل بلادي عالمساجد غيب تشوف الله اكبر على عادي غيرتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا غيرتنا بتنادينا حتى نرجع ليالينا حالة لالي ومركز هولي بتحكي عن عمر